البخل نقيض الرجولة. احنا ليه بنقول ان احنا فينا انصاف ليسوا رجالا كاملين؟ لانه في بعض الاحيان تحس ان في واحد الرجولة سخاء، الرجولة فيها نوع من انواع النخوة، الشهامة، النجدة، القوة، كل ضعف ينافي الرجولة. فالواحد اللي القرش عنده عشان يطلع يعمل له درب تلبك ويتعبه، هذا ينافي رجولته، لانه ما بيبقاش حاسس انه، ويقعد يفكر هاكل ازاي وهشرب ازاي وهبات ازاي وهعمل ازاي، مع انه يا اخي ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى رسوله ان يقول انت لما يجي لك ضيف، الضيف ياتي برزقه، ياتي برزقه يعني جايب لك هديه، لا، ياتي يدخل ويدخل الله اليك في رزقك قدرا لتكرم به هذا الضيف. يدخل الضيف برزقه ويخرج بذنوب اهل البيت، مش ياخدها عليه، انما تخرج معاه، تخرج مغفورة، خلاص. يدخل الضيف برزقه ويخرج بذنوب اهل البيت. فيدخل الضيف، انت تبقى قاعد قبل ما تروح بدقيقة، واحد يقولك معلش يا ريس قبل ما تقفل بس ممكن اخد كذا، فتكتب فيها جنيه زيادة، تروح تلاقي ضيف، ما تقولش يا ساتر حتى الجنيه الزيادة اللي كتبته هعمله بيه شيء وحاجة ساعة، لا، ده هذا الرزق ساقه الله اليك رزقا لهذا الضيف، لانه قدر الله ويعلم في سابق قدره انه سيأتيه. والضيف لما يخرج، يخرج بذنوب اهل البيت، ومن اهل البيت الخادمة اللي بتفتح ازازة الحاجة الساعة وتلقم الشاي، ومن ضمنهم الاطفال الصغار اللي يا اما بيعفوا عن هذه التحية، او على الاقل بيسكتوا علشان تكرم الضيف، او يخرج الضيف وليس عند احد من اهل البيت ذنب واحد، يغفر الله لهم ذنوبهم باكرام الضيف، مع انهم اكرموه ليسوا برزق من عند انفسهم، بل رزق الله لهذا الضيف بس جاي من هنا، بدل ما ينزل كده على 19 شارع الدقي نزل على 5 شارع الدقي النهارده، ليه؟ عشان هو هيجي لك يزورك، فالجنيه ده بدل ما ينزل هناك جاء نزل هنا. الرزق رزق الله بس بيوزعه بهذه الصوره ليتكارم العباد. فكانت المرضعات تقول ماذا عسى جد الطفل او امه ان يفعله، فما كانوش يرضوا ياخذوا اليتيم. ومرت تقول السيده حليمه السعدية، فكل امرأة من المرضعات مرت على هذا اليتيم لتأخذه فما قبلته واحدة، ومررت عليه أنا وبرضه ما خلتوش وثبته مشي. فلما هم الركب أن ينصرف قالت لزوجها، يعني نبقى روحنا وجينا ايدينا فاضية، أهو ناخد الولد ده على كل حال يتيم، يعني يلا خلاص هنعمل ايه، بدل ما نرجع كده شكلنا جايين معطلين الركب والحمار ماشي على مهله ومش عايزين يمشوا، فعين ندخل نقعد نلف ونرجع برضه كده زي ما جينا زي ما رحنا، اهو ناخد حاجه نبقى شايلينها وخلاص ونبقى نرجع بيها، ويمكن ربنا يسهل ويبارك، الله اعلم اليتيم ده في ايه. وذهبت اليه لتاخذه. انا يا اخوانا عايز هنا اضرب مقارنه في منتهى الاهميه، بس بعد ما اقول لكم انتوا تصوروا جد محمد وام محمد صلى الله عليه وسلم قاعدين في البيت مفيش مرضع عايز تاخده، بعدين نعمل ايه؟ طفل ومفيش مرضع، ده المرضعات عايزين اطفال بيتسابقوا على الاطفال عشان وفي المقابل انا اقدر اقول لك ان بقيه الناس بيتسابقوا على ناس ثانية، ناس ثانية يمكن ملهاش القيمة، يعني يمكن مثلا الله أعلم، لكن ربما سيدنا أبو بكر الصديق لما اتولد بعد كده سنتين كانت المرضعات طابور قدام البيت، لأنه والده موجود ولأنه ثري ولأنه تاجر، فتحس كده بأنه لا، ده الولد يعني أبو بكر وكلنا واقفين، إنما محمد صلى الله عليه وسلم لا يجدون له من ترضعه. فتتصور بقى يعني قاعدين ومشتاقين وبعدين هنعمل ايه؟ واضرب مقارنة اخرى وابقيها قليلا، لازم اخليها لكم شوية مش هقولها لكم النهاردة. مقارنة بين سيدنا موسى الذي حرم الله عليه المراضع، جات للمراضع صف طابور كل واحدة تمسكه تحاول ترضعه فيأبى موسى ان يرضع منها، لكن مع محمد صلى الله عليه وسلم يحدث العكس،